بقال آخر تامورتي ويهو جرمولي فيك انت بريد انا حشار اي غضن ذي الاحباب اي واد اشتق ندمي اسل عيدك لا وشار العوثة ذي يزهول وثمر تخريطي وين يحيى رب وانا مزارة ايما ورنا حذير اينا ورنا حذير اسمي ثاوثان دي مشلين الو الناس يسمع غيدا صار زانت قمياس يما استبعث ورث الليل ذبو خام يا غديد دحزان يزري ويسر الديان عمران سعي والفراني ما أي مجو هذير كل غروة نتعني يسبالني ثمن نسان نسر ورش دي الباريش دهان للجيران الشغل رضايا بخدمان كل الجنس يسعى كرسي ثورة ولذن كنيان ثم زيغ ثان غت بقانان